والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بين الرافضة وبين الخوارج. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، أي أن أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين، وهذا هو الأصل الخامس في خمسة أصول: أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين، في كل باب من هذه الأبواب الخمسة. الأول كما تقدم لنا في باب الأسماء والصفات، بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. الثاني هم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين يقولون العبد مجبر، والقدرية يقولون العبد يخلق فعله. أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين. الثالث في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم كالخوارج. الرابع في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية الذين هم الخوارج والمعتزلة من طرف، وبين المرجئة والجهمية من طرف ثان. الخامس في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بين الرافضة والخوارج، طائفتان ضالتان هالكتان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على طرفي نقيض، غلاة وجفاة. الوسط أهل السنة والجماعة والحمد لله على الكتاب والسنة. طائفة ألهت علي وبعض آل البيت، يقول علي إله حتى أنهم سجدوا له، ومنهم من قال علي هو النبي وخان جبريل وصرفها إلى محمد، وقالوا كلاما فظيعا، وهذا سب لله تبارك وتعالى. ترسل الرسالة إلى علي وتعطى لمحمد، والله أين هو؟ وسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتجرأ في حق علي رضي الله عنه، يعطونه ما ليس له ولا يرضاه، ولهذا أحرق كثيرا منهم بالنار لما قالوا له هذا القول. منهم من ألهه، ومنهم من جعله النبي، ومنهم من جعله الإمام المعصوم الذي فوق مستوى النبوة. قالوا الإمام المعصوم يتلقى عن الله، والنبي يتلقى من جبريل، فجعلوا الولي والإمام المعصوم فوق مستوى النبوة. هؤلاء الرافضة. ومنهم من كفر علي. وفي حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يلعنون أبا بكر وعمر، ومنهم من يكفرهم ويكفر الصحابة ويكفر عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ويكفر حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، ويكفرون الزبير وطلحة وجمع من خيار الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء هم في أنفسهم تناقضوا، منهم من يجعله إله ومنهم من يجعله نبي ومنهم من يجعله في منزلة بين النبي ودون الإله. هذا في حق تفضيله. ومنهم من يكفره، هذا كونه إله أو نبي أو كذا تقدم ذكره، يعني أنهم يقولون خان الأمين الذي هو جبريل، فأعطى الرسالة لعلي وهي مرسلة أعطى الرسالة لمحمد وهي مرسلة لعلي. ومنهم من يجعله إله وسجدوا لعلي رضي الله عنه وأحرقهم بالنار، ومنهم الطرف الآخر يقولون علي كافر. لما؟ كيف هذا؟ قالوا أنه رضي بخلافة أبي بكر وعمر، وهذا باطل، ورضاه بالباطل يجعله كافر. هؤلاء الشيعة والرافضة وهم طوائف فرق، منهم من يوله علي، ومنهم من يفضله على أبي بكر وعمر، ومنهم من يلعن ويسب الصحابة رضي الله عنهم ولا يستثني منهم إلا العدل القليل. ومنهم من يكفر معاوية رضي الله عنه، وترأس في كثير منهم عبد الله بن سبأ يهودي رأى انتصار الإسلام وأحب أن يدخل فيه ليفسد فيه، وأثر على بعض النفوس وحصل ما حصل من الفتن العظيمة، أولها قتل عثمان رضي الله عنه في بيته وهو يتلو كتاب الله، وإراقة دمه على مصحفه رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة رضي الله عنه، ويلقب بذي النورين، ما أحد اجتمع له بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها إلا عثمان رضي الله عنه، تزوج بنتي نبي بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ماتت الأولى تزوج الثانية، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت الثانية في عصمته لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه. وبين الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، لكنهم تسلطوا على علي أولا وقاتلهم علي رضي الله عنه، والأول يقال لهم شيعة ويقال لهم رافضة، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. زيد رجل عابد وفقيه وورع وعالم، جاءوه وقالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال رحمه الله: نعم الوزيران لجدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ألا تتبرأ منهما؟ قال: لا، أتبرأ ممن يتبرأ منهما. فقالوا: إذن نرفضك. كانوا معه فسموا بهذا الاسم الرافضة، وانتسب إليه الزيدية، فهم طائفة منهم، إلا أنهم استمروا مع زيد رحمه الله. وزيد استشهد في معركة حصل فيها فتنة فاستشهد فيها رحمه الله، وهم سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد ابن علي بن الحسين، علي بن الحسين رضي الله عنه المسمى بزين العابدين، وهذا ابنه زيد رحمه الله. والخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا علي وكفروا الصحابة الكثير منهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم واعتبروهم كفار، لأن منهج الخوارج من خالفهم فيما هم عليه من الضلال كفروه أيا كان، حتى وإن كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكأنهم يكونون أعلم بهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، لا يرفعون آل البيت عن منزلتهم، وإنما يحبونهم ويوالونهم ويترضون عنهم، وينزلونهم منزلتهم التي يستحقونها، فلهم علينا حقان: حق الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بأمر الله، وحق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقهم علينا المحبة والترحم والترضي عنهم وإجلالهم وتعظيمهم والإعراض عما حصل بينهم مع بعض الصحابة رضي الله عن الجميع، ولا نرفعهم فوق منزلتهم التي يستحقونها، وهي أنهم عباد لله جل وعلا، ليسوا بآلهة ولا أنبياء ولا معصومين، يحصل منهم الخطأ كما يحصل من غيرهم، ويحصل منهم الصواب كما يحصل من غيرهم، يخطئون ويصيبون، وقد يكون خطأهم مغفور بسبب سابقتهم في الإسلام وقيامهم بما أوجب الله جل وعلا عليهم من واجب الدعوة إلى الله جل وعلا والجهاد في سبيله. والمرء قد يكون له حسنات عظيمة وقد يخطئ أخطأ، فالعصمة للرسل، وأما من عداهم فيخطئ ويصيب. ولا يكفرونهم كما تفعل الخوارج، والخوارج يكفرون أكثر الصحابة رضي الله عنهم، فهم لا يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ولا يحطون من قدرهم، ولا يكفرونهم ولا يلعنونهم كما يلعنهم بعض الطوائف، وإنما يعظمونهم ويحبونهم ويترحمون عليهم ويترضون عنهم، ويذكرون ويثنون على محاسنهم ويتغاضون عن مساويهم. الواجب التغاضي عن مساوي ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة. وكما قال بعض السلف رحمة الله عليهم قال: طهر الله سيوفنا من دمائهم. فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا من الخوض فيهم. والأسلم للإنسان أن لا يقرأ ما حصل بينهم، أسلم له حتى لا يكون في نفسه على زيد ولا عبيد، وإنما يترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يستحقون الترضي، سواء صحبوه مدة طويلة كصحبة أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم، أو صحبه لحظة ولو لحظة. هذه ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن من رآه مؤمنا به يكون صحابي ولو دقيقة، مر عليه يعتبر صحابي. وهذه منقبة عظيمة لا يدركها إلا الصحابة رضي الله عنهم، من جاء بعدهم لا يدركها. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، وإن قلت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة ينزلون خيار هذه الأمة منازلهم، فهم خيار الأمة بلا شك، واختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه وللقيام بشرعه، وهم الذين بلغونا ديننا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ما جاءنا من نبينا شيء إلا عن طريقهم، فإذا خولناهم أو سببناهم كيف نقبل ديننا؟ كيف نسير في دين جاءنا ممن يستحق السب أو الذم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فهم خيار الأمة بلا شك، ومنهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فنشهد له بالجنة قطعا، وإن حصل ما حصل منهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد إلا بحق، ما دام أنه شهد لهم بالجنة فنشهد، ويجب علينا ذلك. ومن توقف في هذا ففيه توقف في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأنه يكون ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله كمال تصديقه صلى الله عليه وسلم. فنعتقد ونجزم يقينا أن العشرة المبشرين بالجنة في الجنة، وأن من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة فهو في الجنة، كالحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكثير من الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فيجب علينا أن نشهد لهم بالجنة. ومع هذا، مع الشهادة لهم بالجنة، ليسوا معصومين. والله جل وعلا فضلهم ويتجاوز عما حصل منهم. فالذي يجب علينا نحو الصحابة رضي الله عنهم أن نذكر محاسنهم ونترضى عنهم ونحبهم ونواليهم وننزلهم منازلهم في الإسلام والسابقة والجهاد في سبيل الله، ولا نتعرض لأحد منهم بسب ولا للوم، ونطهر ألسنتنا من أن نقول فيهم ما لا يرضي الله. فهم خيار الأمة بلا شك، ونقول إنهم ليسوا بمعصومين، العصمة للرسل. فهذا واجب المسلم نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون وسطا بين من يوله أو يجعله فوق الرسول صلى الله عليه وسلم أو يجعله معصوم من الخطأ، وبين من يسبه ويلعنه ويكفره وغير ذلك. والخوارج كما تقدم خرج على علي رضي الله عنه وأرضاه 12,000، وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامات نبوته، قال: تمرق مارقة عن الدين على حين فرقة من الناس، تقاتلهم أو تقتلهم أو لا الطائفتين بالحق. فكان قتالهم على يد علي رضي الله عنه بعدما دعاهم وحذرهم وأنذرهم، وأرسل لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، الذي قال عنه بعض السلف: لو سمعوا تفسيره لبعض آيات القرآن لأسلم اليهود والنصارى والمجوس والناس كلهم رضي الله عنه، من فصاحته وبلاغته وإيضاحه للحق. فجاء إليهم وهم 12,000 ووعظهم وبين لهم رضي الله عنه وأرضاه، فرجع منهم العدد الكثير، وقال رجع منهم أكثر من 8,000، وبقي في حدود 4,000 أصروا على عنادهم وعلى خروجهم على علي رضي الله عنه، فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره عن شيء الذي لم يكن، فكان كما أخبر إخباره عن هؤلاء الخوارج بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الروية من الرمي، إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، يحقر المرء صلاته وصيامه وقراءته عند قراءتهم وصيامهم وطاعتهم، يقومون الليل ويكثرون قراءة القرآن ويكثرون الصيام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فتكفير الصحابة ليس من الأمر السهل، فهم كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم. ومما قال لهم ابن عباس رضي الله عنه لما جمعهم، كانوا يكفرون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: لو عثرتم عليها تقتلونها؟ تقتلون أمكم؟ وهل تستبيحون سبيها؟ لأنه يرون أنها كافرة، تستبيحون سبيها وتنكحونها؟ ما كيف تقولون؟ فحاجهم رضي الله عنه في أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرجع الكثير منهم ارعوا ورجع إلى الحق بتوفيق الله جل وعلا، ثم بإيضاح وبيان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فأهل السنة والجماعة وسط بين طوائف ضالة في أبواب كثيرة من أبواب الدين. والباب الخامس هو في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الناس من يكفرهم ومن الناس من يجعلهم من المعصومين أو من الآلهة أو من الأولياء الذين هم فوق مستوى النبوة. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، لا يؤلهون إلا ربهم جل وعلا، ولا يعترفون بالنبوة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا نبي بعده، وأن الله يصطفي من عباده من يكون وليا له، لكن منزلة الولي دون منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يختار من عباده فيجعلهم أولياءه، وهم الذين بشرهم الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا بالله ورسله واتقوا الشرك والكفر والذنوب والمعاصي، هؤلاء أولياء الله. وكلما كان المرء أكثر طاعة لله وأحذر وأبعد عن معصية الله فهو أعمق في الولاية. فهذا هو الفصل والأصل الخامس في كون أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين، الرافضة من جهة والشيعة، والخوارج من جهة أخرى، وأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين، لا يوافقون الشيعة والرافضة في دعواهم ولا يوافقون الخوارج في دعواهم، بل هم وسط يقولون الحق بأمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح رحمه الله: قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، يعني يلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهم خيار الأمة على الإطلاق، أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وعلي رضي الله عنه الذي يوالونه يزعمون يقول: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا أقمت عليه الحد، حد القذف رضي الله عنه، وحرق من يولهه منهم، كما قال رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبر مولى له، فأحرق عددا منهم لأنهم سجدوا له رضي الله عنه، وسجودهم لعلي رضي الله عنه كفر وخروج من ملة الإسلام، يحل دماءهم وأموالهم ورد على الإسلام من كان منهم مسلم من قبل. ومنهم من يلعن أبا بكر وعمر كالسبعية، ومنهم من يفضل علي على أبي بكر وعمر، ومنهم من يعبد علي رضي الله عنه. نعم. وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي رضي يغلون في علي وأولاده، يعني يعتقدون لهم العصمة وأنهم معصومون من الخطأ. نعم. ويعتقدون فيهم الإلهية، الإلهية، بعضهم يقول علي إله. نعم. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله، كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار لإطفاء فتنتهم، وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، استحلوا دماءهم حتى قتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، فهو شهيد رضي الله عنه، قتل على يد عبد الرحمن بن ملجم. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما. لا شك أن فضل الصحابة لا يدرك، فهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه. وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم. فلا يعتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة العصمة، لا. نعم. بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى للمسلم كما قدمت الكف عما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، لئلا يكون في صدره شيء على أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم وإن كان فيهم المخطئ فهو مغفور لهم بإذن الله لسابقتهم في الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.